قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب